جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله بما قلتم. حسن الله عليك. سائل يقول: إذا تحلل المتمتع من العمرة ثم خرج من حدود الحرم، هل يلزم الإحرام من جديد من الميقات لأداء الحج؟ ذكر العلماء رحمه الله أنه من شروط التمتع الإقامة بمكة حتى يؤدي الحج، إلا أن يخرج إلى مسافة أقل من مسافة القصر وهي 80 كيلو تقريبا، فلو خرج إلى مكان قريب فلا يضر إن شاء الله. فأما إذا خرج إلى مسافة قصر مثل يذهب إلى الطائف أو إلى المدينة أو نحو ذلك، فإنه إذا رجع على الحج يكون مخير، إما أن يحرم متمتع مرة ثانية، وإما أن يحرم قارن أو مفرد لأنه قد قطع تمتعه إذا خرج مسافة قصر. والله أعلم. أحسن الله عليك. سألني يقول: رجل اعتمر وأراد أن يؤدي عمره على أبيه ثم ذهب فأحرم من مسجد عائشة، يقول: هل إحرامه من التنعيم صحيح؟ إذا كان الإنسان مقيما بمكة طويلا فإنه إذا أراد أن يحرم بعمره لا بد أن يخرج إما إلى التنعيم أو إلى عرفات أو إلى أي مكان خارج حدود الحرم. أما إذا كنت أنت أخذت عمره أو حجا وعمره ثم تقول أريد أن أخذ عمرة عن أمي وعن أبي ونحو ذلك، هذا ليس من السنة، فلو كان مسنونا ومشروع ومفضل لفعله النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. سؤال يقول: هل ورد النهي عن تسمية المدينة بيثرب؟ سمعت فيها النهي لا تثرب أو نحو ذلك، فوصفها بيثرب بعد الإسلام يعتبر مكروها ولا ينبغي أن يطلقها عليه، بل يقول المدينة أو طيبة أو دار السلام ونحو ذلك، فلها أسماء كثيرة. نعم. يقول السائل: هل الحمى إلى الآن موجودة في الجحفة؟ الله أعلم، روح جرب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.